إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. في هذه الآية الله عز وجل يضرب مثلا، وضرب الأمثال في القرآن كثير من أهل العلم صنف له كتب، فالأمثال في القرآن والسنن إنما تكون للاعتبار، أي اعتبروا أيها الناس بهذا المثل. فالله عز وجل يقول: ضرب الله مثلا قرية. هذه القرية إنما سميت القرية قرية من القرى لأن الناس يجتمعون فيها. ضرب الله مثلا قرية، هذه القرية كانت آمنة، ثم قال مطمئنة، إذن بها أمن وأمان، والناس آمنون والناس مطمئنون. كانت آمنة مطمئنة، ومع ذلك يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. الرزق هو كل ما ينفع العبد، والرزق هذا تعريف عند أهل السنة، لأن هناك تعريف للرزق عند المعتزلة، وليس هذا موضع بسطه الآن. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، والرزق الرغد هو الرزق السهل، أي أن الرزق ليس صعبا، فكل ما ينفعهم من طعام وشراب ولباس وكل ما ينفعهم يأتيهم سهلا هينا لينا، ليس فيه صعوبة. يأتيها رزقها رغدا، قال من كل مكان، ليس من مكان واحد حتى لا يضيق عليهم، وإنما من كل مكان. هذه القرية تبدل حالها من أمن إلى خوف، من رزق رغد إلى جوع. ما السبب؟ قال: فكفرت بأنعم الله. الكفر هنا كفر النعمة، فكفرت بأنعم الله فكان العقاب. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، ولاحظ كلمة فأذاقها الله لباس، أي صار هذا ملازما لهم، كمثل اللباس الذي أنت تلبس، هذه الملابس التي تلبسها تغشاك. فصار الجوع الذي هو ضد الرزق الرغد، فصار الناس في جوع، صار الناس في ضنك، في فقر، فأذاقها الله لباس الجوع ضده الرزق الرغد. والخوف الذي كان أمامه الأمن والاطمئنان. قال بإجمال بما كانوا يصنعون. إذن السبب صنعهم وفعلهم، وهو الكفر بنعمة الله. لاحظ أنت الآن في الكون كله، لا أتكلم في ديارنا، إنما في جميع الكون، كوكب الأرض جميعا، كوكب الأرض كله يفتقر في هذه الأيام إلى خصلتين. كل الناس يجتمعون حتى يحصلوا واحدة من اثنين، ليس الاثنين، كل الناس يجتمعون في كل مكان ويصرفون الأموال حتى يحصلوا خصلة واحدة من كلا الخصلتين. الناس جميعا في هذه الأرض يحتاجون إلى أمن وإلى طعام. كل الناس يسألون، نريد أمنا، ويعيشون في خوف. كل الناس على كوكب الأرض تجد قتال هنا وقتال هناك، ودماء تسيل هنا ودماء تسيل هناك، وناس جوع وأناس يموتون من الجوع. كل هذه الأمور إنما ترد وتصب في خصلتين، الأمن والخوف، الجوع والرزق. كل هذا الناس يريدونه. لذا تجد في هذه الأزمنة التي نعيش فيها في ديارنا، وكنا لا نسمع عنها وإنما نادرا، لكن صارت ظاهرة، ألا وهي ظاهرة الانتحار. كثير من الناس الآن تسمع وتقرأ أن هناك فلان انتحر وفلانة انتحرت. هذا الإنسان الذي يقتل نفسه، قتل النفس صعب. أن إنسان يصبر على أن تزهق روحه، هذا صعب جدا، وأنت تجدها من نفسك. أنت إذا أحسست من أي مرض وبأي مرض تفر إلى الطبيب، أيما مرض أنت تحس به تذهب إلى الطبيب، وليس أي طبيب، وإنما يكون رجل متخصص، وتصرف وتنفق الأموال. كل هذا لماذا؟ حتى تخاف على حياتك أنت، وتخرج في الوقت الصعيب وتنفق المال الشديد. لما؟ حتى تحافظ على نفسك، حتى لا تموت. تخيل هذا الشخص هو الذي يقدم على أنه يموت. النفس الله عز وجل ركز فيها فطرة الخوف عليها. كلما أحسست بمرض تحيد، تحيد أي تهرب منه، تحيد منه إلى الطبيب، تحيد منه إلى أنك تحافظ عليها. لذا قال الله عز وجل عن الموت، قال ذلك ما كنت منه تحيد، أي أن هذا الموت الذي جاءك اليوم هذا ما كنت منه تحيد في القدم. تحيد إذا جاءك المرض إلى الطبيب، تحيد من الجوع إلى أن تأكل، تحيد وتهرب من أي سبيل يوصلك إلى الموت. لاحظ أن هذا الشخص هو الذي يذهب بنفسه وبنفسه إلى أن يموت. ما السبب الذي يجعله، يجعل هذا الشخص يزهق نفسه بنفسه؟ هذا الأمر صعب جدا. ما السبب؟ السبب أن كثيرا من الناس يريد أن يبحث عن السعادة. افهم الكلام، أي إنسان منا في المسجد وأي إنسان خارج المسجد كافر أو مسلم يريد أن يبحث عن أي طريق للسعادة، أي إنسان على وجه هذه الأرض يبحث عن سعادة، حتى الحيوان يريد أن يبحث عن أيما سعادة، فسعادة الحيوان في إيجاد الطعام والشراب، أما يأكل ويملى بطنه ويشرب كويس ويجامع أهله، الحيوان يحس بسعادة. ليه؟ لأن هذا هو مصدر السعادة عنده، هذا منتهى السعادة عند الحيوان. فما هو منتهى السعادة عندك أنت؟ منتهى السعادة عند أيما إنسان، وقليل من يخالف ذلك، منتهى سعادته أن يمتلئ جيبه مال. إنسان آخر منتهى سعادته أن يتزوج امرأة جميلة، وأن يسكن في بيت فسيح، وأن يكون معه سيارة فارهة، هذه سعادته. منتهى سعادة آخر أن يكون معه أرض وأن يملك شيئا ما. منتهى سعادة فلان وفلان وفلان، الناس يتفاوتون في هذه السعادة، ولكن هذه السعادة سعادة الجوارح. لذا السعادة الله لا يجعلها قاصرة على هذا الأمر، فقال الله عز وجل: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، شرط وهو مؤمن، قال فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن عندي أمران، الأمر الأول ومن يعمل من الصالحات، فسعادة المرء أن يعمل صالحا، وقبح المرء أن يمضي في معصية الله. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، شرط وهو مؤمن، قال فلنحيينه حياة طيبة. ممكن إنسان يقول: طيب أنا مؤمن وأملك مطلق الإيمان أو الإيمان المطلق الكامل، ومع ذلك أبتلى، ومع ذلك يحدث لي مصائب وكوارث وبلاءات، فين الحياة الطيبة؟ وفقير ومش لا أكل وما معي مال، طيب أين هي الحياة الطيبة؟ وأعمل الصالحات، كيف والله يقول: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه، ما قال فسوف أحييه حياة طيبة، وما قال فأحييه حياة طيبة، إنما قال فلنحيينه، لام التوكيد ونون التوكيد، فلنحيينه حياة طيبة. أين الحياة الطيبة مع كل الذي ذكرت؟ الحياة الطيبة في الرضا بكل ما ذكرت، أن ترضى بكل ابتلاء يقع عليك من ربك، فالرضا بالمرض أن الله عز وجل ابتلاك به، والرضا بما قسمه الله لك من فقر ومن مال ومن مرض ومن ابتلاء، رضاك بأن هذا منه سبحانه، سوف تعيش حياة طيبة بأن هذا من الملك سبحانه وتعالى. هذه الحياة الطيبة إذن هي حياة القلب، أن ترضى بما قسم الله لك في كل شيء، لأن ذكرنا الرزق هو كل ما ينفع العباد، فكل ما تبتلى به فأنت تعبد ربك برضاك به، لأن ضده يكون السخط. فكثير من الناس يسخط. لذا ابن تيمية رحمه الله أذكر له كلمة ذكرها في المجلد 18 من مجموع الفتاوى، وكان بيشرح حديث إن هذا الدين جاء غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فقال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: ومن الناس من إذا رأى حال الإسلام يتغير جزع وكل وناح كما ينوح أهل المصائب، وهو منهي عن ذلك، فإن الله خاطب نبيه بذلك قال: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. لا تحزن أذنه، ولا تك في ضيق أذنه. قال: ومن الناس من إذا رأى حال الإسلام يتغير جزع وكل وناح كما ينوح أهل المصائب، وهو منهي عن ذلك، بل إن نبيه نهي عن ذلك. قال: وإنما عليه الصبر والثبات على الإسلام والمضي عليه إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. هذا هو، أنك إذا مضيت على الرضا وأن الله عز وجل هو الذي ابتلاك بهذا. لذا الذي ينتحر لا يعرف أصل الحياة. إنسان لا يدري لماذا يعيش ولا يدري إلى أين ذاهب. فإذا علم الجزء الأول فلنحيينه حياة طيبة. كيف؟ بعدة أمور حتى تعيش هذه الحياة الطيبة. كيف لنا أن نمضي في حياة طيبة؟ أول شيء أن تعرف أصل هذه الحياة التي تعيش أنت فيها. كثير من الناس يمضي في هذه الحياة ويموت ولا يعرف ما أصل هذه الحياة. الله خلق الخلق وخلق هذه الحياة ووضع لك أصولا. أصل هذه الأصول أنك مخلوق ابتلاء. مش الأصل في هذه الحياة العافية، لا، الأصل في هذه الدنيا الابتلاء. وفرق بين البلاء وفرق بين الابتلاء. البلاء مصدر، الابتلاء هو التلبس بالفعل، يعني المرض بلاء، فإذا مرضت صار ابتلاء. الفقر بلاء، فإذا مرضت وافتقرت صار ابتلاء. والغنى بلاء، فإذا اغتنيت صار ابتلاء. ونبلوهم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أصل الأصول حتى تمضي في هذه الحياة بحياة طيبة أن تعرف الأصل أنك مخلوق ابتلاء. مش الأصل العافية أيها الناس، ليس الأصل العافية. الذي انتحر وأزهق روحه والذي لا يصبر في هذه الحياة لأنه يظن أن الأصل العافية، غلط. ليس الأصل أن تأكل أحسن أكل، ولا أن تشرب أفضل شرب، ولا أن تركب أفضل سيارة، ولا أن تمتلك أفضل أرض. ليس هذا هو الأصل. الأصل أنك تبتلى. شوف الآية: إن الله هو الذي يتكلم بصيغة التعظيم، ما قال أنا خلقت الأرض، إنما قال إن للتعظيم. قال: إنا جعلنا ما على الأرض، كل ما على الأرض، زينة لها. الضمير ده عائد على الأرض، زينة، كل ما على الأرض زينة. وفرق بين أن يكون الشيء زينة وأن يكون الشيء قيمة. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، مش ليك، لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذن جعلنا أي خلقنا ما على الأرض زينة لها، العلة لنبلوهم أيهم أحسن عملا. من هو صاحب العمل الأحسن؟ إذن أنت مبتلى، فالفقير الذي ابتلي بالفقر ما الذي سيعمله من العمل الحسن؟ هل سيصبر؟ والغني الذي ابتلي بالغنى ما العمل الحسن الذي سيعمله؟ هل سيشكر نعمة الله أم سيكفر بالنعمة فيزيقه الله لباس الجوع والخوف؟ إذن الأصل في الأرض أيها الناس البلاء. قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت لي، فجعلناه سميعا بصيرا. إذن الإنسان قال الله نبت لي، فالأصل افهمهم أنك مخلوق ابتلاء، مبتلى في إيه؟ في أي شيء وفي كل شيء. إذا علمت هذا الأصل تتقبله برضا لأنه من الخالق. ليس الأصل أنك معافى، وعلى أيما الأصلين تعيش يكون الرضا والحياة الطيبة. لو عشت على هذا الأصل أنك مخلوق ابتلاء وصبرت على هذا ورضيت به تحيا حياة طيبة، لأنك تعلم، وهو الركن الثاني، أنك ميت وتلقى. وإذا علمت أن الأصل في هذه الحياة العافية، لازم أكل أحسن حاجة وأشرب أحسن شيء وأركب عربية زي ما الناس بتركب، شمعنا أنا يعني؟ ويكون معايا أرض زي الناس معاها أرض، شمعنا أنا يعني؟ ويكون معايا مال كمثل الناس معاها، شمعنا أنا يعني؟ لا، الحياة لم تخلق هكذا. الدنيا فرق بينها وبين الآخرة، فرق بين الدنيا والجنة. الدنيا الله عز وجل علق الأمر فيها بإرادته، الآخرة أعطى الله لك فيها الحق لإرادتك. في فرق بين الدنيا والآخرة. الدنيا علق الأمر فيها بإرادته، قال: من كان يريد العاجلة الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، وليس أنت كما تريد، لا، فلن تنال إلا ما أراده لك. فرضا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. إذن ليس كل الناس. إذن أمر الدنيا علق الأمر فيها بإرادته، أما الآخرة في الجنة لهم فيها ما يشاءون خالدين. فعلق الأمر فيها وأعطاك الحق بمشيئتك، ما تريده تناله، ده في الجنة. فلا تقس الجنة على الدنيا، لا، ولن تعطى في الآخرة هذا إلا إذا كان لك كلا الأمرين: أن تحيا الحياة الطيبة ثم تجزى هذا في الآخرة. لذا الأصل الأول أن تعرف أنك ليس في هذه الحياة، في الحياة الدنيا ليس الأصل فيها العافية، الأصل فيها الابتلاء. إذا كان الأصل الابتلاء فعليك بأمرين: الأمر الأول وهو الصبر وهو واجب، الأمر الثاني وهو الرضا وفيه تفصيل. أما الصبر فواجب، يأسم العبد إن لم يصبر يصير آثما، لذا الصبر يؤخذ من اسمه. الصبر في اللغة اسمه الحبس، حبس فلان شيء يعني صبره، لذا نهى النبي في صحيح البخاري عن قتل الحيوان صبرا. يعني نهى النبي عن قتل الحيوان صبرا، نهى عن قتل الحيوان صبرا أي حبسا، يجي واحد يحبس حاجة ولا يطعمها ولا يسقيها ويتركها كذا حتى تموت، نهى النبي عن موتها صبرا أي حبسا. فالصبر هو الحبس. طب تحبس ماذا؟ حبس القلب عن التسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية. حبس القلب عن التسخط أي لا تتسخط على ما ابتلاك الله به. تتسخط ليه؟ أولا هذا البلاء ابتليت به ولا مناص لك، إذن أنت لو جزعت فلا شيء، لن يرفع هذا، وإنما إن صبرت أجرت به، خدت الأجر، فلما تجزع؟ إذن عليك ألا تتسخط ولا يتسخط قلبك على هذا الذي ابتليت به، ولا يبدي اللسان التسخط. ليه يا رب؟ شمعنا أنا يعني؟ ما كل الناس كويسة والناس كلها معاها فلوس، شمعنا أنا؟ الناس كلها معها أولاد، شمعنا أنا؟ لما الناس كلهم يمضون ويأكلون ويشربون ويتزوجون، شمعنا أنا؟ لا تبدي هذا على لسانك، وإنما كل الحمد لله. لما؟ لأنك عندك الأصل أنك مخلوق ابتلاء، وهذا الذي أعطاه الله الخيرات أيضا في ابتلاء. وأن تمنع وتحبس الجوارح عن المعصية، من شق الجيوب المرأة تبتلى بمصيبة، تقطع هدومها واللطم تلطم وتكشف شعرها ويفعل ما ترونه. لما كل هذه الأمور؟ فإن الله عز وجل هذا منه ابتداء. إذن عليك بالصبر، هذا واجب. الدرجة الأعلى الرضا، لذلك الرضا العلماء اختلفوا فيه، هل هو واجب زي الصبر أم هو مستحب؟ والراجح في مذهب أحمد، وهي رواية في مذهب أحمد، أن الرضا مستحب ليس بواجب. لما؟ لأن الصبر واجبا أن تحبس النفس عن التسخط، والجوارح عن المعصية، واللسان عن الشكوى. فالرجل يريد أن يتكلم وينطق ولكن إيمانه يضبطه. الرضا أعلى درجة، مع أن نفسه تريد أن تنطق وهو يحبس نفسه، الرضا يقلب هذا إلى أن يقول الحمد لله. هذا من الله ابتداء ليرانا أنحن صبرنا أم لا. إذن هذا إذا علمت أنه منه سبحانه وإيمانك على، صار الأمر إلى الرضا. لذا كان الرضا مستحب، لأن ليس كل الناس يرضى، وإنما ممكن كثير من الناس يصبر وهو يكبت ما عنده ولكن لا يرضى، ولكن الرضا أعلى درجة. هذا هو المستحب. الواجب من الرضا أن ترضى بقضاء الله أنه من عنده، هذا الرضا واجب. أما أنت أن ترضى هذا من عندك أنت مستحب. فعندي فصلان: فعل من الله وفعل من العبد. فعل من الله أن تعتقد أن هذا الابتلاء من عندي فترضى، هذا الإيمان بالقضاء والقدر، هذا واجب. أما فعلك أنت فيما ابتليت به أن ترضى، هذا مستحب. إذا حييت هذا ورضيت بهذه القسمة التي لك تحيا حياة طيبة، ولا تجزع ولا تكل ولا تنوح، وتمضي في طريقك. الأمر الثاني هو قوله تعالى: ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. قولوا قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. ذكرنا أصلين اثنين الناس كلهم يحتاجونها في هذه الأيام: الأمن والإطعام، ومع الأمن الطمأنينة. وذكرنا أن الله عز وجل ذاق هؤلاء وأذاق هؤلاء الجوع والخوف. طيب، أذاقهم الجوع وأذاقهم الخوف، فكان هذا بلاء أم عقوبة؟ الله لما قال فكفرت بأنعم الله، فلما كفرت بأنعم الله أتى بعدها فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، فكان الجوع والخوف عقوبة بما فعلوا، حتى وإن صبروا عليها كانت عقوبة بما فعلوا، بخلاف الابتلاء، إن صبر عليها كان له أجرا. ما الفرق؟ انظر لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. برضو، لكن انظر إلى الآية: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الأمن من الخوف والإطعام من الجوع كان سببه الكلمة التي قبلها: فليعبدوا رب هذا البيت. إذن سبب الأمن والطمأنينة وسبب الإطعام وعدم الجوع أن يعبد الناس رب هذا البيت. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن هي معادلة. فإذا مضى الناس على المنهج وعلى طاعة رب العالمين وعلى طاعة نبيهم عليه الصلاة والسلام ثم ابتلي، كان بلاء. فإذا ابتلي بمرض، بفقر، بأي شيء، كان بلاء، صبر له الأجر. فإذا مضى الناس على المعصية وعلى المخالفة ثم ابتلوا، كانت عقوبة. وهذا هو الفرق بين الابتلاء والفرق بين العقوبة. فإذا كنت ماضيا على طاعة ربك وعلى منهج نبيك عليه الصلاة والسلام في البداية وفي الوسط وفي الانتهاء ثم ابتليت، صبرت، رضيت، لك الأجر، كان ابتلاء. فإذا كنت على المخالفة دوما ثم ابتليت، كانت عقوبة. اصبر لا تصبر، كانت عقوبة. ما الحل؟ ارجع الى رب العالمين، ولتعلم ان اعطاء الله للناس بعض المال وبعض الطعام ليس هذا السبب الأصلي في إرضاء الله عن هذا الشخص. مش معنى أن ربنا أعطاك فلوس وأعطاك أولاد وأعطاك أرض أن الله راض عنك، لا، إنما هو ابتلاء. قال وما أموالكم، في سورة لقمان، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. لا، ما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. لا، ليس إعطاء المال ولا الأولاد أن هذا سبب لأن الله راض عنك. خطأ. أكثر أهل الأرض يملكون اقتصاد العالم، ليس هذا هو السبب، وإنما أيضا هذا في أصل الحياة التي ذكرناها. فالعبد إنما يمضي على هذا. إذا علمت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. انظر برضو الآية، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم، فأولئك لهم الأمن. تجد كل الآيات أن الأمن ضده أنك تخالف، أنك تكون ظالما. لذا قال الله وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. إذن سبب الهلاك أنهم ظلم من أي جهة؟ ظلموا أنفسهم بالمعاصي وظلموا غيرهم من الناس. إذا وجد الظلم يوجد الهلاك. وما هو الهلاك؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال بما كانوا يصنعون لأنه ما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. إذن تخلص من هذا كله أن تعرف أن الحياة الطيبة التي أنت تمضي عليها، أن تعرف أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. أقدار. إذا علمت هذا تحيا حياة طيبة. الأصل الثاني بعد أن علمت أنك الأصل فيك الابتلاء، أن تعلم أنك تلقى الله. لاحظ في الآيات والأحاديث، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل. أحاديث كثيرة تجد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ف. ليه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا؟ لأنك إذا علمت أنك تلقى الله وستقف أمامه وسيحاسبك ويكلمك كما قال نبيك عليه الصلاة والسلام، ما منكم إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. ما فيش واحد مترجم هيقعد يتكلم، لا. طيب اللي بيتكلمه فرنساوي وإنجليزي وكذا وكذا وأرماني، الله ينطقهم. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، ليس بينه وبينه ترجمان. ستلقى الله وتقف أمامه وحدك. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. أول مرة جيت مع مين يعني؟ ما أتيت بشيء ولا بشيء، ما معك أحد ولا تلبس شيء. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم، أي ما أعطيناكم، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. كل هذا ترك. فالمؤمن الذي يعيش بحياة طيبة يعلم أنه سيلقى الله، يموت يقبر، هناك يوم الساعة يوم يقوم الناس لرب العالمين، وسيقف أمام رب العالمين ليسأله ويكلمه. فأنت إذا اعتقدت هذا اليوم واعتقدت أنك ستقف بين يديه، كل شيء يهون عليك، كل أيما شيء يحدث في هذه الحياة من ابتلاءات وفقر ومرض وضعف وهوان، وابتلاء الناس لك وابتلاء الناس عليك وازدراؤهم لك واحتقارهم لك والمضي عليك، كل هذا تصبر لأنك ستلقى الله، وعند الله تجتمع الخصوم. هذا الإيمان باليوم الآخر يجعلك تعيش في هذه الحياة راضيا. لما؟ لأن الله عز وجل قال لا ظلم اليوم، ثم قال إن الله سريع الحساب. لا ظلم وحساب. من كان يرجو لقاء الله، سورة العنكبوت، انظر لهذه الآية والآية التي ضدها. من كان يرجو لقاء الله، المؤمنون الصابرون الراضون، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. هذه تسلية للعباد. من كان يرجو لقاء الله، أي من كان يصبر على ابتلاءات الحياة ابتغاء مرضات الله وأنه سيلقاه، هذا العبد من كان يرجو لقاء الله أقول له فإن أجل الله لآت، يعني اصبر لآت. انظر الآية التي ضدها، إن الذين لا يرجون، ده يرجو لقاء الله. الثاني، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. شوف الوش في الوش الضد. إن الذين لا يرجون لقاءنا، لا يرضى أن يلقى الله ولا يتمنى أن يموت، لذلك لما يسمع اسم الموت يقول لك يا أخي كفلنا الشر، اذكر لنا حاجة كويسة يا أخي، اذكر لنا حاجة عدلة، انت عملت لنا الموت الموت الموت، اذكر لنا حاجة كويسة. لأنه لا يريد أن يلقى الله. لما فعله؟ إن الذين لا يرجون لقاءنا، ما السبب أنهم لا يريدون أن يلقوا الله؟ ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. طب اللي رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها لا يريد أن يلقاه، والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. المأوى هو الشيء الذي لا بديل له لك. يقول لك فلان بيروح لمأواه، فلان هذا الشيء يأويه. ما معنى يأويه؟ يعني ليس له بديل غيره. فهؤلاء ليس لهم بديل إلا النار يوم القيامة. لما صنعوه وفعلوه في الدنيا. أما أنت الضد، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. لما؟ لأنك صابر وراض وتعلم أن الحياة ساعة وتمضي. أين أباك وجدك وقبيلتك وعائلتك والسابقون؟ كلهم ذهبوا، وكل من في المسجد الآن أيام ويموتون، ويأتي أناس آخرون، ويأتي خطيب آخر، ويأتي أناس جدد، وهؤلاء سيرحلون ويأتي آخرون. هذه الحياة، إذن فامضي بها هكذا، أن تصبر على لأوائها، وأن ترضى بأقدار الله لك، ثم كل هذا الذي يعزيك ويسليك أنك ترجو الدار الآخرة. إذا مضيت على كلا الأصلين، وعمل مضيت على طاعة ربك وعلى طاعة نبيك، فما أصبت به كان ابتلاء، صبرت لك الأجر، جزعت عليك وزر، وما ابتليت به من مخالفة لله ورسوله اعلم أنها عقوبة عليك. فاصبر إن أجل الله لآت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قولوا قولي هذا، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم.